العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جرح وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء تيمم له، ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. يعني معناه هذا في باب التيمم، أن الإنسان إذا كان فيه جرح، والجرح هذا في أحد أعضاء الوضوء، إما في الوجه وإما في اليد وإما في الرجل، يعني أعضاء الوضوء الأربعة، إذا صار الجرح في أحد أعضاء الوضوء الأربعة، وإذا كان فهو له ثلاث مراتب. الجرح له ثلاث مراتب: إما الغسل وإما المسح وإما التيمم. إذا كان لا يتضرر بالغسل، يعني جرح منفخ ولكن ما له فتحة ولا له شيء، إذا جاء عليه الماء زل عنه ولا ضر، هذا يجب غسل. وهذا يرجع للأطباء، يرجع للطبيب المختص بالجروح والحاجات هذه. إذا كان الجرح يتسمم من الماء ويزيد المرض معه وهو يتيمم عنه. فالمهم أنه إذا كان الجرح لا يضره الغسل وجب غسله، لأن الأعضاء الأربعة الذي يجب هو غسله، ما عدا الرأس يمسح مسح. فإن كان يتضرر بالغسل، فالمرتبة الثانية مسحه، يبل يده بالماء ويمرها عليه، يمسح مسح ويكفي عن الغسل ويكفي عن التيمم، يمر يده عليه ويمسح مسحا خفيف، ما هو لازم يدعكه، لا، يحط يده مبلولة بالماء وينفضها كذا ويمسح هذا الجرح. هذه المرتبة الثانية. إذا كان يتضرر حتى بالمسح يتيمم عنه، لا يغسل ولا يمسح ولكنه يتيمم عن هذا الجرح الذي يتضرر بالماء غسلا ومسحا، يتيمم عنه. والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الإنسان يعمل الطاعة ويعمل العبادة على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله ما كلفنا بشيء يشق علينا أو كلفنا بشيء يضرنا أبدا، هو أرحم بنا. يريد الله أن يخفف عنك، وما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين سمح، الدين سهل، الدين ميسر والحمد لله، ما فيه تعسير ولا فيه تشديد ولا فيه يعني عم، ما فيه إلا الرحمة ولا فيه إلا السماح، بعدت بالحنيفية السمحاء. فهذه هي الدرجات: يغسل إن أمكن غسله، يمسح إن أمكن مسحه، إذا لم يمكن لا هذا ولا هذا يتيمم عنه، يتيمم عنه، يضرب الصعيد بيديه ويمسح وجهه وكفيه، ويكفي هذا طهارة كاملة. ولهذا قال: ومن جرح وتضرر بالجرح مسحه بالماء. وتضرر بالجرح والمسح بالماء يعني تيمم له، يتيمم، لا ما هو فقط بس يتيمم له، ويتيمم عن المكان الذي قريب منه، الذي يخشى أنه إذا غسله أو مسحه وصل إليه الندوة ووصل إليه الماء وتشرب من الماء أيضا يتيمم عنه. ولهذا قال: تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. المكان الصحيح الذي ليس به جرح أيضا تيمم عنه، إذا كان إنك إذا غسلته أو مسحته وصل الماء إلى الجرح وتضرر، أيضا هذا معفو عنه، تيمم عنه. وغسل الباقي، تغسل باقي أعضائك، تغسل باقي أعضائك التي الصحيحة التي ليس بها جروح. نعم. فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزى، إذا ما يتضرر، تضرر بالغسل لكن بالمسح لم يتضرر، تمسحه ويجزي عن الغسل، يكفي عن الغسل. وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوءه لزمه إذا توضى مراعاة الترتيب، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا ومراعينا، لو كان صحيحا. هذه مسألة فيها حرج، هذه مسألة فيها حرج، والإسلام والحمد لله ضد الحرج، الإسلام ينفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، كيف جعل نحرج أنفسنا؟ إيش يقول المؤلف؟ يقول المؤلف أنه إذا كان إن الجرح بالعضو الذي يغسل عند عند عند أحد أعضاء الوضوء، متى تيمم؟ متى إنك أن تيمم عن هذا الجرح الذي مثلا في الذراع؟ قال والله لابد من الترتيب، الله يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لابد من الترتيب. كيف الترتيب؟ قال اغسل وجهك واستنشق وتمضمض، ثم إذا جيت عند غسل العضو تيمم قبل أن تمسح رأسك. إذا غسلت الصحيح، إذا غسلت يدك الصحيحة والبعيد عن الجرح الصحيح هذا الذي ما يأتي إليه الماء، فأنت هذا الجرح تيمم عنه في هذه النقطة، في هذا المكان. إذا غسلت وجهك وغسلت أحد يديك أو ما غسلته، المهم وصلت إلى عضو إلى غسل اليدين، فأنت تيمم، ثم امسح الصحيح وامسح الرأس واغسل رجلي. هذا فيه مشقة، ولا عليه نص، لو كان عليه نص كان معنش ما مقبول، لكن ما فيه نص أبد، النصوص خلاف هذا. ولهذا الصحيح هذا يقولون مراعاة للترتيب، إن الآية رتبت غسل الأعضاء فقالت الواجب اليدين فمسح الرأس فغسل الرجلين، إذن إذا جئت عند محل فتيمم، هذا هو. لا نقول لا، التيمم طهور الحال والوضوء طهور آخر، عبادة ثانية. فأنا إذا أكملت وضوئي، إذا أكملت الوضوء وغسلت وجهي واليدين ومسحت الرأس والرجلين، تيممت عن هذا الذي ما جاءه الماء، هذا هو الصحيح. لو هم يقولوا لا مراعاة للترتيب، لا، ما في، التيمم عبادة واحدة، عبادة على حدة. ولهذا قال وإذا كان جرحه، شوف العبارة، وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه، إيش يكون؟ قال لزمه إذا توضى مراعاة الترتيب، إيش يسوي الترتيب؟ قال فيتيمم له عند غسله لو كان صحيح، مكان تغسله إذا كان صحيح هنا تيمم له. لا، الراجح الصحيح إن شاء الله أن الإنسان لا يتيمم إلا بعد ما ينتهي الوضوء، بعد ما ينتهي الوضوء يتيمم عن هذا الذي ما أصابه لا غسل ولا أصابه مسح، هذا هو الراجح. هذه واحدة. قال مراعاة الأصحاب ومراعاة الموالاة، أيضا يراعي الموالاة. كيف الموالاة؟ قال فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. إيش معنى هذا؟ حنا مرنا البارح قولا وقلنا إن هذا قول ضعيف، وهو أن الإنسان إذا تيمم، سواء تيمم عن طهارة كاملة بأن لم يجد الماء، أو تيمم عن جزء بأن كان عليه جرح، مثلا جرح تيمم عنه، أنه إذا خرج الوقت بطل وضوء، بطل تيمم، بطل التيمم كل أصبح على غير طهارة من حين ما قال المؤذن لصلاة الظهر الله أكبر، من حين دخل الوقت وزالت الشمس بطل التيمم لأن تيممتها الظهر، وإن كان تيمم من الظهر بطل بدخول صلاة العصر، إن كان تيمم من العصر دخل بصلاة المغرب، وهكذا. هذا كلام يقولون لأنه هذه طهارة، طهارة مبيحة لا رافعة، أنها تبيح لك العبادة إباحة فقط لكنها ترفع الحدث لا ما ترفع الحدث. هذا كلامه. أما الله سبحانه وتعالى يقول فتيمم صعيدا طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجد وطهور، ما قال إباحة، قال طهور، معنى طهور يعني أنه رافع للحدث، هذا الطهور، ما يكون طهور إلا إذا كان رافع للحدث. لكن هنا على موجب كلام المؤلف يقول لك لا، انه اذا دخل الوقت خرج الوقت بطل الوضوء، بطل التيمم، اليوم انك تيمم عن الجرح اللي بذراعك او عن الجرح اللي بوجهك او عن الجرح اللي برجلك بطل التيمم. اذا بطل التيمم يجب عليك تعيد الوضوء ثم تيمم مرة ثانية لهذا الجرح. قال لي ايش؟ قال والله مراعاة للموالاة، لا بد من الموالاة، لا بد من الموالاة، أن غسل هذا العضو بعد هذا العضو وهذا العضو بعد هذا العضو، لازم من كذا. فإذا بطلت الطهارة في هذا العضو بطلت الطهارة في الكل، في الكل علينا أننا نعيد الوضو مرة ثانية وأننا يتيمم مرة أخرى. هذا كلامه، والراجح خلاف هذا. الراجح أن التيمم لا يبطل إلا بمبطلات الوضوء، هذا ما دام أننا قلنا التيمم بدل الماء معناه أنه يأخذ أحكامه. هم يقولون الفقهاء رحمهم الله يقولون هذا الكلام، يقولون وهو بدل طهارة الماء، إذن أعطوه أحكام الماء. فمعنى أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت ولا بدخول الوقت أبدا، ما يبطل إلا بنواقض الوضوء إذا أحدث الإنسان أو خرج منه شيء أو يعني مبطلة الوضوء الثمانية التي مرت عليه، إذا حصل واحدة منها بطل التيمم وبطل الوضوء. أما إذا ما بطل الوضوء فالتيمم باقي طهارة. وإلا هنا يقول ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، قال بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. غسل الجنابة ما فيه ترتيب ولا فيه موالاة، لأنك تعتبر الجسم من الرأس إلى الساس كله عضو واحد، كأنه عضو واحد، تغسل الرأس هو الأول، تغسل الرجلين هنا الأولات، تغسل الوسط، المهم من الماء يجي على جميع العضو، على جميع العضو. أما هذا لا، لابد فيه لأنه أعضاء، أربعة أعضاء ما هو عضو واحد، أربعة أعضاء، لابد من تغسل الوجه ثم تغسل اليدين ثم تمسح الرأس ثم تغسل الرجلين، لابد من هذا الترتيب كما رتبته الآية، وهذا صحيح. وأما الغسل عن الجنابة أو عن الحيض أو عن النفاس أو عن الأغسال الموجبة، هذا نعتبر أن الجسم كله عضو واحد، كأنه يد واحد في غسل الوضوء. فالمغتسل يبتدي بأي شيء من بدنه، إلا أنه ينبغي له أن يروي الرأس ويغسله ثم يجري الماء على سائر بدنه، هذا هو الأفضل، وإلا لو غسل بدنه كامل. ولا يحتاج أيضا إلى موالاة، ما يحتاج إلى إيش معنى ما يحتاج إلى موالاة؟ قال والله الوضوء يحتاج إلى موالاة، يعني موالاة يعني إن العضو يلي العضو، العضو يلي العضو، حتى ينتهي الوضوء، يعني ما هو معنى تغسل وجهك وتروح وتجي هم وبعدين تغسل يدينك، أو تغسل يدينك ثم بعد ذلك بعد فترة طويلة تمسح راسك، لا بد هذا بعد هذا. إيش قدره؟ 5 دقائق 10 دقائق أكثر أقل، قال قدره بأن لا يجف الأول، هذا قدر بأنه لا يجف العضو الذي قبله وأن تركن العضو الذي بعده في زمن معتدل، ما هو حر شديد ولا برد شديد، لأن البرد الشديد يطول العضو ما جف، والحر الشديد بل حال السموم ينشف، فالوقت وقت معتدل. هذا هو الموالاة. غسل الجنابة أو غيره من الأغسال ما يحتاج إلى هذا، ما يحتاج إلى هذه الموالاة. لو غسلت نصف جسمك وانتهى عليك الماء ولا رحت ولا حصلته إلا بعد ساعة أو ساعتين أو أكثر، ثم غسلت بقية بدنك صح، لأننا نعتبر الجسم كله بمثابة عضو واحد. ولهذا قال بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة، لا أنك ترتب عضو قبل عضو ولا توالي عضو بعد عضو، اللي هو غسل الجنابة. هذا الكلام الأول اللي مضى علينا، هذا في الحدث الأصغر، هذا في الحدث الأصغر. قال ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة، يجب عليه طلب الماء في رحله بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه، وفي قربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلبه من رفيقه، فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه. الله جل وعلا يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجدوا، فلا يصح أنك من يوم تصل أنك مستيمم وتصلي، لا، شف هو أنت عادم للماء أو ما أنت عادم، فتش قربك حولك أحد، حولك بير، حولك خزان، حولك حاجة، شف هذا، إن وجدت شيء فتيمم فاغتسل توب. اسأل رفيق يقول عندك زيادة ماء، إذا منك استبرأت وبحثت عن اللي حولك واليمينك وشمالك وأمامك وخلفك وحصلت ما في ماء، رفيق قال ما عندي ماء ورحلك ما فيه ماء، تيمم، حينئذ صدق عليك أنك لم تجد الماء، فالآية صارت مطابقة لحالتك، فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لكن إذا كان عالم يعرف الأرض ما فيها ماء، ويعرف رفيقه ما عنده ماء، يعرف رحله ما فيه ماء، ما حاجة يبحث، البحث عبث، ما في حاجة إنه يبحث، يبحث إذا كان عنده الشك هل قربه ماء أو ما قربه ماء. أما إذا كان متحقق ما فيه ماء ولا حوله ماء، ويعرف الأرض ويعرف السكان ويعرف كذا، ويعرف رفقاه معه بالرحلة، ما حاجة إلى وصل ينزل من السيارة ويتيمم وصل. ولهذا قال ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة، قبل ما يجب عليك البحث، قبل أن يدخل وقت الصلاة ما أنت محتاج، والوضوء أو التيمم ما هو واجب عليك إلى الآن، ما يجب عليك إلا بدخول الوقت، إذا دخل وقت الصلاة هو الذي يجب عليك. ولذا قال ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله، الرحلة يعني أثاثك والأشياء التي معك وخرجك وشئذا، في رحله بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه، وفي قربه الأمكنة التي حولك، تروح هنا وتروح هنا وتروح هنا، وفي قرب بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، يشوف فيه بير ما فيه، فيه خزانات، فيه آبار، فيه غدران، فيه شيء، يبحث يشوف. وشماله فإن رأى ما يشك فيه من الماء قصده فاستبرأه، ويطلبه أيضا من رفقته من رفيقه، فإن تيمم قبل طلبه لم يصح لأنه لم يتحقق عدمه، ما لم يتحقق عدمه. ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار، يعني إذا كان معه إنسان يعرف الأرض يعرف المحلات وقال له هيا أنا أدلك أعرف إن هنا قدام نبيل أو أعرف إن قدام عرب عندهم ماء أو نحو ذلك يمشي. إذا كان ما عنده أحد يدله ولا عنده كذا ما يلزم غيره، وبشرط أن المسافة ما هي بعيدة بحيث أن الوقت ما يخاف فوات الوقت، فوات وقت الصلاة. أما إذا كان يروح عليه وقت الصلاة ويبحث عن ماء لا يصل ولو الوقت المختار. ولو الوقت المختار، ما هو الوقت المختار؟ عندنا وقت اختيار، وقت اسمه اختراع اختيار، وعندنا وقت اضطرار. لأي صلاة الوقت المختار؟ الوقت المختار لأي صلاة؟ عصر؟ لا العصر؟ الظهر؟ لا ما هو الظهر. الوقت المختار، ما هو الوقت المختار؟ عندنا صلاتين اللي هي الوقت اختيار ووقت ضرورة العشاء، عندنا العصر وعندنا العشاء. هذول الأوقات كلهن ما فيه إلا وقت اختيار، يعني من حين تزول الشمس حتى يدخل وقت العصر كل وقت للظهر، كل وقت للظهر. تصلي بأوله، تصلي بوسطه، تصلي بآخره، أنتم تصلي بالوقت، أنتم تصلي بالوقت، ما فاتك شيء، ما فاتك شيء أبدا، ولا حرم عليك شيء، ما يحرم عليك أبدا. نجي للمغرب، المغرب من حين تغيب الشمس ينزل القرص الأعلى من الشمس يغيب بالأرض حتى يغيب الشفق الأحمر، كل وقت للمغرب تقريبا ساعة وثلث ساعة وخمس وعشرين دقيقة، هذا كله وقت المغرب. تسوي بالأول بالوسط بالآخر كل السوي. الفجر من حين يطلع الفجر، الفجر الصادق الذي يعترض بالأفق، هذا لأن عندنا فجران، فجر كاذب يمتد بالسماء، هذا الأول يمتد بالسماء كذنب بالسرحان، ثم يزول ويزول إلى انتهى جاء الفجر الصادق معترض، هذا أخذ استطالة بالسماء، والفجر الصادق لا يصير معترضا بالأفق، وهذاك أشهر كذنب السرحان، السرحان أزرق أشهر، وهذا مثل يطول يأخذ ربع السماء ثم يأخذ بالنزول، يأخذ بالنزول، يأخذ بالنزول حتى يضمحل. أما الفجر الصادق لا يطلع ممتد بالأفق وناصح أبيض ناصح بياض. من طلوع هذا الفجر الصادق إلى طلوع ذرة الشمس حتى يطلع القرن الأعلى من الشمس، هذا كله وقت للفجر، أوله وسطه آخره كله وقت لها، ولا في فرق بين هذا وهذا. لكن العصر العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. هذا البحث إن شاء الله بيجينا شروط الصلاة، لكن هنا فالعصر من حين يخرج وقت الظهر، من حين يكون ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، هذا انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. مثلا هذا شخص، هذا شخص تحته، هذا شخص بمئتين سنتي، مئتين سنتي هذا العمود، تحته مثلا ثلاثين سنتي ظلال له، ظلال له متى؟ وقت الزوال، وقت الزوال. يمتد هذا وقت للظهر حتى يصير ظل هذا العمود الذي طوله 200 سنتي حتى يكون طوله 230، 200 هذا طوله، 30 هي في الزوال. إذا وصل 230 انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، هذا هو طول كل شيء مثله بعد فيء الزوال، بعد الفيء، الفيء الظل، بعد الفيء يعني الظل الذي زالت عليه الشمس. إذا دخل وقت العصر، وقت العصر وقت اختيار ما دامت الشمس بيضاء، بيضاء هذا كله وقت للعصر، وقت اختيار تصلي بأوله تصلي بوسطه تصلي بآخره كل شيء. إذا تضيفت للغروب وبدأ بها الإصفراء، بدا بها الاصفرار. هذا وقت للعصر لكنه يسمونه وقت ضروري، يعني يحرم ان الصلاة العصر تؤخر اليه، يحرم ان صلاة العصر تؤخر اليه، مع ان الانسان اذا صلى في وقت هذه الضرورة وقت اصفرار الشمس فهو مصلي بالوقت، مصلي بالوقت ولا خرج عليها الوقت ابدا، لكن صلى في وقت الضرورة، صلى في وقت الضرورة. هذا اللي يقول وقت اختيار وقت ضرورة. العشاء، العشاء يبتدي وقتها من غياب الشفق الأحمر، عندنا شفقين، شفق أحمر وشفق أبيض. الشفق الأحمر هذا الشمس تسطع بالسم وتحدث فيه احمرار، يحدث فيه احمرار، هذا الاحمرار هو الذي يسمونه الشفق الأحمر. هذا كله وقت للمغرب، كله وقت للمغرب. إذا غاب هذا الشفق الأحمر وجاء الشفق الأبيض اللي هو آخر بقية بياض الشمس، دخل وقت العشاء، يمتد اختيار إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، وفي حديث آخر إلى ثلث الليل، لكن الزيادة من الثقة مقبولة، إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. إذا دخل نصف الليل، إذا جاء نصف الليل انتهى وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة، يمتد وقت الضرورة عند جمهور أهل العلم، ولا فيه ناس يقولون انتهى الوقت، لكن عند جمهور أهل العلم أنه يمتد وقت الضرورة حتى طلوع الفجر الصادق، وكل وقت للعشاء إلا أنه وقت ضرورة، إلا أنه وقت ضرورة. الصلاة فيه أداء، ما يقال أنها قضاء، ولكنها محرمة أن تكون في هذا الوقت. هذا الوقتين هنا اللي هما اللي فيه وقت اختيار وفيه وقت الضرورة، العصر والعشاء. أما ما عدا الثلاث الأوقات الأخرى فهذه كله وقت اختيار، كله من أوله إلى آخره، إلى من أوله إلى آخره. فهنا يقول بدلالة، يقول ولا يتيمم ما لم يخف فوت وقت ولو المختار، يعني ما هو عاد لا إلى غروب الشمس أو إلى طلوع الفجر لصلاة العشاء، لا، إذا كنت خاف وقت الاختيار يفوت تيمم وصل، تيمم وصل، يعني ولا أو رفقة تقول والله ما إحنا جالسين، أنت تروح تبحث عن الماء وتقول إحنا ما إحنا جالسين نبي نمشي، يصلي تيمم ويصلي معهم، يصلي معهم، أو على نفسه أو ماله، قال أنا رح تبحث عن الماء، يمكن أقابل لصوص، يمكن أقابل حرامية، يمكن أقابل سباع، يمكن أقابل شيء، يصلي. أو ماله، قال أخاف يسرق مالي، عندي أموالي هنا لأن برايح أحملها على ظهري، وإلا رحت وخليته يجي أحد يسرق، إذا كان يخاف على نفسه يخاف على ماله يتيم ولا أحد ينعم. ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض، ولا وقت فرض إلا إذا يعني مثلا إنسان حضرت الجنازة يبون يصلون عليها الناس، يبون الناس يصلون عليها، قال أنا رحت أتوضى من هالبزابيز هذه، أنا ماني على طهارة، لكن رحت لدورات المياه بتوضى يبون يصلون عليها الناس ويروحون، أدين أتيمم وأصلي معه، نقول لك لا تيمم ولا أصلي، فاتت عليك وخلاص لا تيمم، ما نخص له بالتيمم، نقول فاتت، قال أنا رحت أتوضى فاتت صلى عليها وشالوها، لكن أنا إن بغيت أتيمم عادما للماء، إن بغيت أتيمم حسيت الصلاة معه، نقول لا تيمم، خلي يصلي عليها غيرك وفاتتك أنت. ولا وقت فرض، قال والله الحين الشمس تبي تطلع خلاص، الشمس راح تطلع، وأنا إن كان إني تيممت أبصلي قبل طلوع الشمس صلي الفجر، وإن كان إني رحت أتوضأ تبي تطلع الشمس أنا ما شرعت بالصلاة، يقول خلت تطلع الشمس، صل بالوضوء وبالماء ما دام الماء عندك، ولو كان طلعت عليك الشمس أو غابت عليك صلاة العصر. أين يقول ولا وقت فرض إلا في حالتين، حالتين تيتيمم ولو كان الماء عندك. إيش الحالتين؟ قال إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت. شان مسافر ولا معه ماء ورايح وصل الماء، لكن لما أنه وصل الماء ولا ما في وقت لا يبي يخرج من البير أو يبي توضأ، قال الوقت ضيق ما عاد بدي قلت إلا خمس دقائق. الخمس دقائق هذه إن استغليتهن للوضوء طلعت علي الشمس أو طلع علي وقت الظهر أو طلع علي وقت العصر أو طلع علي وقت المغرب. نعم إن استغليت، وإن كان إني لا إلا تيممت وأنا بصلي بالوقت. يقول صل بالتيمم، صل بالتيمم. أصلا مستصح بين الأصل، كانت إنسان مسافر، أنت إنسان مسافر ولك الرخص السفرية، فأنت لا تزال كأنك عادما للماء، أنت تيمم ولو ما دام أنك ما تقدر تتوضأ قبل خروج الوقت تيمم مصلي.